سبحانك اللهم أنت الواحد كل الوجوه على وجودك شاهد يا حي يا قيوم أنت المرتضى سبحان من خلق العباد وصورا وأحاط بالكون الفسيح مدبرا أنت العزيز السرمدي وأنت نور للعوالم كلها قد نورا ولك الجلال يا رب ملكت أرواح الورى يا رب إن ذنوبي في الورى كثرت وليس لي من عمل في الحشر ينجيني وقد أتيتك بالتوحيد يصحبه حب النبي وهذا القدر يكفيني اللهم صل وسلم وبارك على حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الصادق الوعد الأمين وعلى أصحابه الغر البيابين الموحدين بالله رب العالمين. يقول الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه: النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها، أموالنا لذوي الميراث نجمعها وبيوتنا لخراب الدهر نبنيها، أين الملوك؟ أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ اللهم صل وسلم وبارك على حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتواصل عطاؤنا ويتواصل لقاؤنا مع المصحف المجهول في رحاب تلك الليلة القرآنية المباركة التي تقام تكريما لهذا الأب الراحل الذي رحل عن دنيا ربنا تبارك وتعالى وانتقل إلى السماوات العلى بقدرة من يقول للشيء كن فيكون. يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: القرآن هو مكتبة الله في أرضه، فهو النور المبين والذكر الحكيم، من قال به صدق، ومن حكم به أجر، ومن اتبعه هدي إلى صراط الله المستقيم. هيا بنا أيها الأخوة المؤمنون لكي تدمع العيون وتنشرح الصدور ويتجلى الصبا على القلوب، لكي نعيش مع قارئ علم من أعلام رواد القرآن الكريم بمصر والعالم الإسلامي، مع الصفحة الثانية في تاريخ هذه الليلة القرآنية المباركة ومن تاريخ هذا القارئ، وسفير من سفراء القرآن الكريم بمصر والعالم الإسلامي، وعضو بنقابة القراء بجمهورية مصر العربية، فضيلة القارئ الشيخ محمد حسن الخياط، القارئ والمقيم بالسمعنة مركز فاقوس بمحافظة الشرقية. أسأل ربي تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم بحسن الاستماع، فليتفضل فضيلته مشكورا.

ولما رأى المؤمنون الأحزاب من المؤمنين رجال من وكان الله غفورا رحيما. أجرا وكان ذلك أهل البيت واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا صدق يا رب إن ذنوبي في الورى كثرت وليس لي من عمل في الحشر يديني فقد أتيتك بالتوحيد يصحبه حب النبي وهذا القدر يكفيني يا رب شوقي للبيت العتيق حرائق يا رب إني قد سعيت لرؤيتك فهل يا ترى تلك الرؤى تتحقق الناس تذهب كل عام مرة وأنا هناك على الدوام أحلق وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا وإياكم في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة العطرة والتي تلاها على مسامع حضراتكم علم من أعلام رواد القرآن الكريم في مصر والعالم الإسلامي والقارئ الوحيد الذي جمع بين التراث القديم والتراث الحديث والذي قال فيه القائل أن هذا القارئ له مكان في القلوب والعيون معا فيدمع العيون مرة ويضحك القلوب مرة فضيلة القارئ الشيخ محمد حسن الخيار القارئ والنفيد من سمعنا مركز فاقوس ومحافظة الشرقية إخوة الإيمان والإسلام أسرة الفقيد الراحل تتقدم إليكم بخالص الشكر والتقدير إلى كل من جاء وساهم في هذا العزاء شاكرين له سعيه ومدعاه أشكر باسمكم مكبرات الصوت الداخلية والخليجية ومحازن الفراشة والإدارة الكهربائية الكبرى والخدمة الفندقية الممتازة لأصحابها أولاد المربوطي دام الشقوق البلد مركز كفر صك إخوة الإيمان والإسلام يتواصل العطاء ويتواصل اللقاء بعد لحظات قليلة وبعد صلاة العشاء أترككم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.